بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مع إعراب الأربعين النووية، وقمنا في اللقاء السابق بإعراب الحديث الأول، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما قد بدأناه ومع الحديث الثاني. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبست مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرجه الإمام مسلم. نستعين بالله تعالى في إعراب الحديث. عن عمر رضي الله عنه، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عمر اسم مجرور بعن، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. رضي الله عنه، قمنا بإعرابها في الحديث الأول، كون من فعل وفاعل، وعنه جار ومجرور. أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره آضى، أي بمعنى عاد، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال: فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بينما نحن جلوس عند رسول الله، بينما بين ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وما مصدرية أو زائدة كافة. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، وخبرها كلمة جلوس، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أو بينما نحن عند رسول الله، فنقول أن الظرف هنا هو في محل رفع الخبر. عند ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وكلمة رسول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. صلى الله عليه وسلم جملة أو جملتان اعتراضيتان، وسبق إعرابهما. ذات يوم، ذات نائب عن ظرف الزمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذ طلع علينا رجل، إذ حرف فوجاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، طلع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، علينا على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأن ضمير مبني في محل جر بحرف الجر. رجل إذ طلع علينا رجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شديد نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. بياض مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. شديد بياض الثياب، الثياب مضاف إليه مجرور شديد سواد الشعر. شديد مثل الأولى، نعت مرفوع علامة رفعه الضمة، نعت الثاني. سواد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والشعر مضاف إليه مجرور أيضا وعلامة جره الكسرة. لا يرى عليه أثر السفر، لا نافية لا محل لها من الإعراب، حرف نفي. يرى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أو فعل مضارع مبني للمجهول مبني لما لم يسمى فاعله. عليه على حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر. أثر نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة للفعل المبني للمجهول. السفر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ولا يعرفه منا أحد، الواو حرف عطف لا محل له من الإعراب. ولا نافية أيضا لا محل له من الإعراب. يعرفه، يعرف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. منا جار ومجرور. أحد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حرف ابتداء أو حرف غاية، وجلس فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إلى حرف جر النبي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، صلى الله عليه وسلم قمنا بإعرابها. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. فأسند الفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب، وأسند فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ركبتيه مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مسنة وحذفت النون للإضافة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إلى ركبتيه، إلى حرف جر وركبتيه اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى والهاء مضاف إليه. ووضع كفيه على فخذيه، الواو عاطفة لا محل لها من الإعراب، ووضع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كفيه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والهاء مضاف إليه. على فخذي، على حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، فخذيه اسم مجرور وعلامة جره الياء والهاء مضاف إليه. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال الواو حرف عطف، وقال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يا محمد يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، محمد منادى مبني على الضم لأنه علم مفرد في محل نصب، منادى مبني على الضم في محل نصب. وهو أيضا في محل نصب مفعول به مقول القول. أخبرني عن الإسلام، أخبرني فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. عن الإسلام، عن حرف جر، والإسلام اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفاء حرف عطف، وقال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب، رسول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الإسلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أن حرف مصدر ونصب لا محل له من الإعراب، تشهد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع خبر للمبتدأ. أن لا إله إلا الله، أن هنا مخففة من الثقيلة وهي حرف مشبه بالفعل، واسمه أو اسمها ضمير مستتر، والتقدير أن تشهد أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا نافية للجنس، حرف مبني لا محل له من الإعراب، وإله اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، وخبر لا محذوف تقديره موجود. إلا حرف استثناء أو حرف حصر، الله لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وأن محمدا رسول الله، الواو حرف عطف، وأن حرف ناسخ محمدا اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ورسول خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وتقيم الصلاة الواو حرف عطف، وتقيم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه معطوف على الفعل، تشهد المنصوب بأن. الصلاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، تقيم والفعل الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والصلاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وتؤتي الزكاة الواو حرف عطف، وتؤتي مضارع منصوب أيضا والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والزكاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وتصوم رمضان مثلها نفس الإعراب، الواو حرف عطف وتصوم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ورمضان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتحج الواو حرف عطف، وتحج فعل مضارع منصوب بأن المضمرة أو أن المقدرة معطوفة على الأفعال السابقة، البيت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إن استطعت إليه سبيلا، إن حرف شرط جازم مبني لا محل له من الإعراب، واستطعت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والفعل في محل جزم فعل الشرط، إليه إلى حرف جر، والهاء اسم مجرور، سبيل تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال صدقت، قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، صدقت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل مقول القول في محل نصب مفعول به. فعجبنا له، الفاء عاطفة، وعجبنا عجب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، والناء ضمير مبني في محل رفع فاعل، له اللام حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بحرف الجر. يسأله فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الرجل، على رجل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ويصدق الواو حرف عطف، ويصدق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. قال فأخبرني عن الإيمان. قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فأخبرني الفاء استئنافية، أخبر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. عن الإيمان، عن حرف جر، والإيمان اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أن تؤمن بالله، أن حرف مصدر ونصب، وتؤمن فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فعل مضارع منصوب بأن، بالله الباء حرف جر، والله لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أن تؤمن بالله وملائكته، الواو حرف عطف، وملائكته اسم معطوف على لفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وكتبه، الواو حرف عطف، وكتب معطوف على لفظ الجلالة والهاء مضاف إليه، ورسله مثلها. واليوم الآخر، الواو حرف عطف، واليوم اسم معطوف، والآخر نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن الواو حرف عطف، وتؤمن فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه معطوف على تؤمن الأولى. بالقدر الباء حرف جر، والقدر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. خيره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. خيره هنا بدل من القدر، بدل بعض من كل، وعلامة مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء مضاف إليه، وشره معطوفة. قال صدقت، قال فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. صدقت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فأخبرني عن الإحسان، الفاء استئنافية، وأخبر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والياء مفعول به. عن الإحسان جار ومجرور. قال أن تعبد، قال أن تعبد الله كأنك تراه. قال فعل ماضي، وأن حرف مصدر ونصب، وتعبد فعل مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والله لفظ الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كأنك تراه، كأن حرف تشبيه ناسخ من أخوات إن، والكاف ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل نصب اسم كأن. تراه، ترى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر كأن. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ألف استئنافية أو سببية، إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لم حرف نفي وجزم وقلب، تكن فعل الشرط فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. تراه، ترى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، وإنه إن حرف توكيد ونصب، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم إن، ويراك يرى فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف مفعول به، والجملة الفعلية في محل نصب في محل رفع خبر إن. قال فأخبرني عن الساعة، قال فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فأخبرني الفاء استئنافية، وأخبر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. عن الساعة، عن حرف جر، والساعة اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فعل ماضي مثل ما قبلها، ما المسؤول عنها، ما نافية للجنس بمعنى ليس، المسؤول اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ما هنا من المشبهات بليس. عنها، عن حرف جر والهاء اسم مجرور، بأعلم الباء حرف زائد للتوكيد، أعلم مجرور لفظا منصوب محلا لأنه خبر ما المشبهة بليس. من السائل، من حرف جر، والسائل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. قال فأخبرني عن أماراتها، قال فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فأخبرني قمنا بإعرابها، عن أماراتها، عن حرف جر وأماراتها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. قال أن تلد الأمة ربتها، أن حرف مصدر ونصب، وتلد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الأمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ربتها رب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والهاء مضاف إليه. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، وأن واو حرف عطف، وأن حرف مصدري ونصب، وترى فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت الحفاة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، العراة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، العالة أيضا نعت منصوب بالفتحة الظاهرة، رعاء الشاء، رعاء أيضا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الشاء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، يتطاولون في البنيان، يتطاولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، في البنيان جار ومجرور، ثم انطلق فلبست مليا، ثم انطلق ثم حرف عطف، وانطلق فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فلبست الفاء عاطفة، ولبس فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل والتاء الفاعل، مليا ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ثم قال يا عمر، ثم حرف عطف، وقال فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يا عمر يا حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب، وعمر منادى مبني على الضم في محل نصب، أتدري الهمزة الاستفهام، وتدري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، من السائل، من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، والسائل خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به، قلت الله ورسوله أعلم، قلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، الله ورسوله أعلم، الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ورسوله الواو حرف عطف، ورسوله معطوف على لفظ الجلالة مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء مضاف إليه، أعلم خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الإسمية في محل نصب مقول القول مفعول به، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فإنه جبريل الفاء استئنافية، وإن حرف توكيد ونصب، والهاء اسمها ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم إن، جبريل خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة، أتاكم أتى فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح لا محل له من إعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وكاف الخطاب ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة لجمع المذكر. يعلمكم، يعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف مفعول به، والميم علامة الجمع أيضا. دينكم، الكاف مفعول به أول، ودينكم مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمع للذكور. أخرجه مسلم، أخرج فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم، ومسلم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وبكذا يكون خلصنا الحديث. أتمنى يا رب يكون الإعراب عجبكم، وما تنسوش تعملون لايك واشتراك للقناة، وجزاكم الله خيرا.